السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، كنا قد تكلمنا عن غزوة مؤتة، وكانت في العام الثامن هجرية، وقلنا أن في هذه الغزوة مات زيد ومات جعفر ومات ابن رواحة، ثم امتن الله على المسلمين وأخذ الراية خالد رضي الله عنه، ثم فتح الله على خالد وعاد بالمؤمنين ونجى الله سبحانه وتعالى المسلمين من مقتلة عظيمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد آل جعفر بعد هذا الحدث. يقول عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما: أمهل النبي صلى الله عليه وسلم آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ادعوا لي إلي ابني أخي، ادعوا إلي ابني أخي. قال: فجيء بنا كأن أصرخ، لسه ايه شاب صغير خالص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعو إلي الحلاق. فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي. الله أكبر. وقال النبي: اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه ثلاث مرات. يقول عبد الله: وجاءت أمي فذكرت له يتمنى، فقال لها النبي: العيلة تخافين عليهم؟ العيلة يعني الفقر، تخافين عليهم؟ فقال: أنا وليهم في الدنيا والآخرة، أنا وليهم في الدنيا والآخرة. سبحان الله. ولما مات جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهله: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فإنه قد أتاهم أمر يشغلهم أو أتاهم ما يشغلهم. ودي سبحان الله من السنن المهجورة من الكثير من المسلمين الآن. مين اللي بيصنع الطعام دلوقتي؟ عما يحصل عزا ولا حاجة، ولا واحد يكون متوفي وانت رايح تعزي، هم اللي بيصنعوا ولا احنا؟ هم اللي بيصنعوا. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: اصنعوا لآل جعفر طعاما. ليه؟ اتاهم ايه؟ امر يشغلهم. هم مش فاضيين للكلام ده. احنا النهاردة الدنيا ايه طايرة، لكن ما زال في كثير من قرى المسلمين هذه العادة الحميدة، انك تروح تعزي تلاقي إن أهل البلد كلها يتكاتفون، وهم اللي يقدموا إيه للناس التي أتت هذا الطعام. فأسأل الله أن يجعلنا ممن ينشر سنة حبيبه صلى الله عليه وسلم. وكان النبي يتفقدهم ويهتم لشؤونهم. روى الإمام مسلم من حديث جابر يقول أن النبي قال لأسماء بنت عميس. مين أسماء بنت عميس؟ زوجة جعفر. لما ماتت مين تزوجها؟ لما مات مين تزوجها؟ أبو بكر الصديق. فلما مات أبو بكر من تزوجها؟ علي رضي الله عنه. وكان عندهم الأمور يسيرة خالص. النهاردة البنت وعندها 28 ولا 30 سنة زوجها يموت، تعمل إيه بقى؟ يقول لك: شوف شوف سبحان الله يا أخي، شوف راح تتجوزني بعد ما زوجها مات. بس مثلا هي عملت عمل لا ينبغي ان يحدث. ايه المشكله ان هي راحت تزوجت بعد ما زوجها مات؟ وهو المفترض تعمل ايه يعني؟ ان امراه فطر الله النساء انهن لا يعني تكتمل حياتهن الا بوجود الرجال في حياتهن، هو كده سبحان الله. فكان الموضوع عند الصحابه عادي جدا. ويا اخي شوف ابو بكر يا اخي راح يتجوز زوجة مين؟ حبيبه. ما هيتجوز زوجة عدوه مثلا؟ ما هيتزوج زوجة حبيبه. ايه المشكله يا اخي؟ سبحان الله. لا احنا سبحان الله عشان اتلعب ويندوز الفطره فبقى مليان فيروسات. ما هو كده زي انت النهارده، مش بتشوف النهارده كتير من الشباب لابس بناطيل متقطعه، وكلما زادت الرقعه كلما زاد جماله، في حين ان انت حضرتك من حوالي 10 سنين او اقل، يا تقول لابنك يا ابني انت نازل ايه ده؟ ايه ده؟ ويبص كده ويجري. لا ده النهارده ممكن يبقى مثلا قاعد على الدكه، ولا قاعد على اي حاجه كده، ولا كرسي في عياده، فالمسمار خدش البنطلون، يقول لك مش لابسه. يا حبيبي بص هنروح للترزي ونظبطه، مش لابسه. عاوز يقولوا عليا اللي لابس كذا ومش عارف ايه؟ لا، النهارده بيبقى بيدور على بنطلون يخدشه. النهارده بيروحوا للخياط والترزي يقول له ايه؟ اعمل فيا معروف، اديني خطتين كده. يا سبحان الله، ايه اللي حصل؟ الفطره اتلعب فيها. بقى اللي انت كنت بتشوفه نظيف خلاص. من الموضه دلوقتي ان الشعر يكون منكوش. لا ما تسيبه كده تسرسك، عشان كده تشوف كتير من الشباب عامل ايه؟ حاجه كده كنت زمان تقول عليه يا ابني ايه الكدش اللي ايه اللي انت عامله ده؟ ايه النعكشه اللي انت عاملها دي؟ لا ده النعكشه دي النهارده مش اي حد يعرف يعملها، حضرتك ما تعرفش تعملها. يقول لك لا ده انت بتربيه وبتزرعه وبتسقيه، الموضوع كبير. يا سبحان الله، ايه اللي وصل الناس كده؟ هو سبحان الله الشيطان يظل وراء الإنسان، يظل وراء الإنسان حتى يريه المعروف منكرا والمنكر معروف. تقعد في جلسات كتير تقول لك بص يا شيخ مش كتير غلط، وقلت ما فيش مشكلة عشان العيال، واتمسكته كذا مرة وهو بيعمل حاجات غلط وقلت برضه ما فيش مشكلة أبو العيال، وإلى أن ارتكب الفاحشة وقلت أبو عيالي، لكن يتجوز عليا؟ لا. يبقى يشوف سماحته فين؟ في كل ده، لما عمل الحلال لنا لا هي. مش هو ده المنتجات اللي خرجت دلوقتي وموجودة؟ إيه اللي وصل الحاجات دي كلها؟ ديننا يا جماعة دين فطرة. لكن في ناس كتير وصلوا لنا ان الفطره دي خلاص اتلغت. واحده عندها 26 سنه زوجها توفي او طلقت، عندها ولدين ووالدها مش موجود او موجود وحاله على قده، واخواتها مش هيقدروا يصرفوا عليها، البنت دي تروح فين؟ ها قولوا لنا كده، البنت دي ادونا مثال هتعملوا فيها. البنت اهي موجوده في المجتمع، النموذج اللي انا بقوله ده موجود في المجتمع؟ موجود. طيب تروح فين؟ تتزوج صح؟ تتزوج مين؟ نيجي نجوز بنت ابنك يقول لك لا احنا بندور على واحده بكر، بندور على واحده شابه صح؟ طب دي تروح فين؟ فنيجي واحد زي حضرتك تقول انا يا جماعه ليا حاجه اعدد، اعدد ده هيعددوا عليك. ويبدا يحصل ايه؟ حرب. والله وبالله وتالله امس اتت الي رساله واحدة بتقول أنا عندي 45 سنة كان حياتي كلها هو الشغل، يعني كنت أشغل وقتي كله بإيه؟ بشغل حاجات كده أونلاين عن بعد وكده، وأبي فمات أبي فلم يعد أمامي أي شيء، فأمنية حياتي إن أنا قبل ما أموت ربنا يرزقني بزوج وأولاد، كلما شفت طفل في الشارع أبكي واخشى ان انا اعيش حياتي الباقيه ديتي بلا اي انسان يهتم بي ولا اي حد يكون معايا، واخشى على نفسي من الفتنه، فهل ما انا فيه غضب من الله؟ 45 سنه. انا مش بحكي حاجه حضراتكم مش عارفينها، كل واحد منكم عارف اشخاص، كلنا ايدينا بتتحط على القلب اول ما البنت بتعدي 26 و27، وبنقبل اي حد يجي البيت وبنضغط عليهم، وبتبقى عارف ان الولد ده هيتعبها، بس عشان ايه؟ الناس، وعشان كبرت، وعشان وعشان وعشان وعشان وعشان وعشان. لا بقى النسبه عامله ازاي؟ مهوله. فتيجي تقول يا جماعه في حاجه في الشرع من الحاجات اللي موجوده اسمها تخفيف المهور. ورخص بنتي؟ طب يا سيدي اعمل مؤخر زي ما انت عاوز عالي عشان ما ترخصهاش. لا، فايه اللي بيحصل؟ بتشوف بقى مع تأخير المؤخر، مع تجريم بالتعدد، مع طبعا في ممارسات كتير غلط، وفي رجاله كتير جدا لا يتقون الله، بس ده لا يمنع ان في حاجات كتير في الشرع ممكن تفك المشاكل دي كلها. وايه اللي بيحصل النهارده؟ شوف، هي بسهوله جدا زوجها ذي الجناحين توفي، تعمل ايه؟ اريد عائله، اريد انا واحد يصرف عليا، واحد يهتم بي. طب والناس هيقولوا ايه؟ انا اتعامل مع رب الناس، مالي ومال الناس. فنسال الله ان يهذب قلوبنا. قال جابر ان النبي قال لاسماء: ما شان اجسام بني اخي ضارعه؟ اتصيبهم حاجه؟ شاف النبي صلى الله عليه وسلم ولادها كده، ايه ضعاف كده، فقالت له ايه؟ لا، ولكن تسرع اليهم العين يا رسول الله. يعني دول بيتصابوا بليه بسرعه، حسد وكده، افنرقيهم؟ قال: ارقيهم، صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، فلو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وهذا من الاشياء المقصر فيها كثير من كثير من المسلمين، اللي هو يرقي اولاده، انك ترقيهم. بتاخد بالاسباب الحسيه وتروح للطبيب، وده مهم، بل النبي قال: تداووا عباد الله. فما فيش مشكله، وهو صلى الله عليه وسلم نفسه تداوى بالايه، ادوات الصحه ايامهم وايات الطب. تداوى النبي صلى الله عليه وسلم، اخذ النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، واعطى الحجام، وكوى سعد بن معاذ. فديت كانت الادوات، فكان النبي يقول: تداووا عباد الله. بس يوميا كان يرقي نفسه صلى الله عليه وسلم. فانت ترقي نفسك وترقي اولادك، واول باول. فالنبي قال: نعم، فلو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. رجع خالد بن الوليد، وإلا المؤمنين والشباب والأطفال يستقبلوهم وإيه؟ ويرموا عليهم الحجارة، ويحثون عليهم التراب، ويقولون لهم: يا فرار يا فرار، فررتم في سبيل الله. شوف الشباب متربى عليه، ترجعته اللي فريته يلا. فقال النبي: ليسوا بالفرار، ولكنهم الكرار إن شاء الله. الكرار ده، الحديث ده فيه ضعف يعني، لكن كان مشهور جدا في كتب السير. الكرار ده اللي هو بيرجع عشان يتقوى ويعد تاني العدة ويقاوم مرة أخرى. قتل الفريقين، هم قلنا 12 واحد من المسلمين. طيب، في سرية بعد كده سريعا كده نعدي عليها، وهي سرية ذات السلاسل. السرية ديت كان سببها أن النبي بلغه أن جماعة من قضاعة قد تجمعوا يريدون الإغارة على أطراف المدينة خلسة، والمسلم دايما فطن، مش أنا بقى خلاص مشغول، أنا مسلم يبقى مشغول بالعبادة وبتاع، واللي يحصل يحصل، لا، فطن. فالنبي صلى الله عليه وسلم من فطانته وانتباهه أدرك هذا الأمر وعرف، فدعا النبي عمرو بن العاص. عمرو بن العاص ده لسه مسلم جديد، صح؟ خالد لسه مسلم، أخذ شارك في مؤتة، وعمرو النهاردة في غزوة ذات السلاسل. فبعثه النبي، وكانت في جمادى الآخرة سنة 8 للهجرة. قال عمرو بن العاص، قال النبي: يا عمرو، أشدد عليك سلاحك وثيابك ثم أتني. أضبط سلاحك وأضبط أمورك وتعالى. قال عمر: فأتيته، ثم أتيته وهو يتوضأ، فصعد في النظر، ثم قال: يا عمرو، إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك، وأزعب لك من المال زعبة صالحة، يعني تأخذ من الغنائم حاجة كويسة. فقال عمرو بعدما حسن الإسلام في قلبه وخلاص بقى، قال: يا رسول الله، إني لم أسلم رغبة في المال، وإنما أسلمت رغبة في الجهاد. الله أكبر. فقال النبي: يا عمرو، نعم المال الصالح للرجل الصالح. ثم عقد له النبي لواء أبيض، وبعثه في 300 رجل من المهاجرين والأنصار، معهم 30 فرس. خرج عمرو بن العاص، قاعد يسير بالليل ويكمن بالنهار، فلما قرب من القوم لقى ان الدنيا جديده، فبعت واحد من عنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه رافع، قال له قول للنبي أنا عاوز مدد، العدد إيه؟ كبير جدا. فأرسل إليه أبا عبيدة ومعه كام واحد؟ معه 200، يبقى الجيش كده كام؟ 500. في حاجة صغيرة حصلت بقى دلوقتي، مين أمير الغزوة دي؟ عمرو بن العاص. والنبي بعت مين؟ أبو عبيدة، ومعه كام؟ 200. فقال له روح اسند أخوك. وإذا فقال فأبو عبيدة وصل ليهم، فأول ما وصل لي حصلت مشكلة. لما خرج ولحق به أراد أبو عبيدة أن يؤم الناس، داخلين على وقت الصلاة وبتاع، فأبو عبيدة عاوز يصلي بالناس. فعمر قال له إيه؟ أنا الإمام. ليه؟ وأنا الأمير، وأنا اللي بصلي، وأنا اللي باخد القرارات. فقال عمر إنما قدمت علي مددا وأنا الأمير. فقال أبو عبيدة لا، ولكني على ما أنا عليه وأنت على ما أنت عليه، كل واحد أمير للمجموعة بتاعته. فقال عمر بل أنت مدد لي. فدخل المهاجرين قالوا له إيه؟ خلاص بل أنت أمير أصحابك وأبو عبيدة أمير المهاجرين. فقال عمر إنما أنتم مدد لنا. كان أبو عبيدة رجل حسن الخلق، لين العريكة، سهلا هينا عليه أمر الدنيا، كالكعة دي مش موجودة عنده. أبو عبيدة في البداية بيتصرف تلقائيا بالطبيعي، أنا أميرهم خلاص، أنا أمير الـ200، فالطبيعي ده أنا أمير المجموعة دي. لكن أبو عبيدة لما لقى الأمر ده في توتر يعمل إيه بقى؟ نبعت رافع تاني للنبي، يلا وهنعمل إيه؟ ولا هنستنى يا حاج الله يكرمك عاوزين نجاهد، لا نبعت واحد. يا جماعة الكبار كبار والصغار صغار. فقال له يا عمرو لتعلم أن آخر شيء عهد إلي رسول الله قال إن قدمت على صاحبك فتطاوع ولا تختلفا. شوف فقه النبي، كان ممكن يقول لأبو عبيدة إيه؟ تروح وتسلم له الراية. عمرو لسه مسلم جديد، فدي ممكن إيه؟ كنش سلسة على أبو عبيدة. فالنبي يقول له إيه؟ قلت يعني تعاونوا مع بعض ولا تختلفا، ويسيب الباب متوارب وياكل هؤلاء إلى الإيمان الداخلي، يشوفهم هيعملوا إيه. فيقول له إيه؟ فقال لي فتطاوع ولا تختلف، وإنك يا عمرو إن عصيتني لا أطيع عنك. يا عمرو أنت أميرنا. خلاص الموضوع بسيط جدا. فقال عمرو فإني الأمير عليك وأنت مدد لي. قال عمرو إذن صلي بالناس. سبحان الله. وساروا حتى وصلوا إلى هؤلاء. وكان عمرو بن العاص كل شوية يبعت حد ياخد خيل من هؤلاء ويغير عليهم وياخد بعض الخيول وبعض كذا، ويأتون بالشاة والنعم فينحرون ويأكلون. في هذه السرية عمرو خد قرار غريب جدا. أمر الناس، احنا طبعا بالليل وأحيانا الدنيا بتبقى برد، فالناس عاوزة ايه عشان تتدفى تولع ايه؟ نار. فقال عمرو لا يوقد أحد نار. فغضب عمر بن الخطاب. أبو عبيدة وماشي وكمان ما فيش حد يولع هموت. فغضب عمرو بن العاص وهم أن ينال منه، فنهاه أبو بكر الصديق قال دعه دعه. شوف الفقه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستعمله علينا إلا لعلمه بالحرب. فهدأ عمر قال له خلي بالك النبي ما عينوش كده، اهدى. بس شوف أبو بكر سبحان الله موزون متزن. في واحد كان يفتكر كده أن أبو بكر كان قاعد مع النبي، لا راح. طب ده رقم 2 يبقى هو اللي يبقى المسؤول. لا لا لا عادي جدا، في أوقات تبقى أنت رقم 3. الدنيا دي يا جماعة ما نتربى عليها عادي جدا، لكن لا أنا يبقى أنا وفريقي كله. فكلم الناس أبا بكر الصديق وقالوا شوفوا بيعمل ايه، قالوا اتركوهم. درجة عمرو بن العاص لما لقى ان في زنجرة كده راح قايل ايه، خطب بهم وقال انا الامير بقى، قال لا يوقد احد منهم نار الا قذفته فيها، اللي هيولع نار هحطه فيها. المهم عدى الموقف، لقوا العدو وانتهى الموضوع. وهم راجعين عمر بن الخطاب عمرو بن العاص صحي من النوم جنب والليلة باردة، عاوز اتوضى، عاوز في ميه بتاع، جابوا له ميه، لا انت هتغتسل يعني بقى، دي بقى فيها نص، انت بقى كنتش عارف، احنا بنعرفك اهو. قال لا، فخرج لصلاة الصبح وقال لاصحابه لا استطيع ان اغتسل، الدنيا برد، فما اكتفى بالوضوء ثم صلى بهم. يا حاج صلى بهم ازاي انت؟ طب خلى ابو عبيده يطلع دلوقتي يعني في الركعة عشان حتى صلاة الفجر. لا، والعجيب انه مش بينه وبين نفسه، لا انا مفيش ميه وانا اللي هصلي، سبحان الله، ويحاولوا معاه مفيش. فاول ما رجعوا سالهم النبي كيف وجدتم عمرا، شايفين ايه عمرو اثنوا عليه خيرا قتال، ثم ذكروا النبي انه منعهم من ايقاد النار ومن اتباع العدو بعد ما العدو جري، قالوا له نتبعه، قال لهم لا، ومن صلاته بهم وهو جنوب. فسأله النبي يا عمرو لما فعلت هذا؟ قال يا رسول الله إني كرهت أن آذن لهم أن يوقدوا نارا والعدو يتربصنا بالليل، فإذا أوقدوا نار رأى العدو قلتنا فهجموا علينا وتشجعوا. تعاد المولى تولع للنار يشوفنا بقى، هو فاكرنا أن إحنا 10,000، أنت تولع النار الله ده 100 واحد خش عليهم. وانا مش كل مره لازم اقول لك، مش كل شويه لازم اقول لك مبررات القرار بتاعي. فكرهت ان يتبعوهم، وكرهت ان يوقدوا النار، وكرهت ان هم يمشوا وراهم ان يتبعوهم حتى لا يكون لهم مدد فيعطفون علي، نجري وراهم ويكون لهم مدد في الجبال يروحوا محوطتنا. اما الاحتلام فان احتلمت في ليله شديده بارده فأشفقت إن اغتسلت هلكت يا رسول الله، والله هموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول لي وأنا قد ذكرت قول الله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. شوفوا الهدوء سبحان الله. عمرو لما شاف الوضع ده قال له يا رسول الله من أحب الناس إلي؟ ومين أحب واحد ليك بقى؟ ما أنت لما تشوف الموقف ده كده أنا النبي وأنا على طول، لولا النبوة انقطعت كان عمرو صلى الله عليه وسلم، وده شعور أي واحد مكان. فقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. لا مش لا عن الرجال أسأل، لا من الرجال. قال أبوها. قال ثم من؟ قال عمر. ثم عد رجالا، قال عمرو بن العاص. ثم من؟ قال أبو عبيدة. قال عمرو. فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم، يحاول أقول له مين مين مين، خلصت الصحابة كلهم عايز يقول لي أنت، فأنا قلت كويس أبو عبيدة طيب يبقى غالبا اللي بعده أنت، ورحت سكت. سبحان الله، ودي كانت حياتهم بساطتهم. في مشاكل وفي أزمات وفي كذا، بس في هدوء يا جماعة، ما يدنوش شايلين في قلوبهم وبتاع ويحكوا ويقولوا عمل فينا وبتاع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويؤدبنا ويرزقنا التأسي بهؤلاء، ويرزقنا التأسي بالنبي في أقواله وأفعاله، ويمن علي وعليكم بحسن عمل وحسن خلق وحسن ختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.